وعمل بسنته الى يوم الدين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. فنقرا باذن الله تعالى في هذه الليله المباركه باذن معاني سوره الانبياء. هذه السورة التي ذكر الله عز وجل فيها طائفة من أنبيائه وأصفيائه ورسله، فهي سورة تعنى بتذكير الناس بشيء من قصص وأخبار أنبياء الله عز وجل. والأنبياء جمع النبي، وهو من أوحي إليه بوحي وأمره الله عز وجل أن يبلغه للناس. وكان النبي قبل بعث مدينة صلى الله عليه وآله وسلم يبعث إلى قومه خاصة، إلا أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى الناس كافة، وذلك لأنه جاء مصدقا لما قبله من الكتب ولما قبله من دعوات المرسلين، وكذلك أنه نبي آخر الزمان لا نبي بعد، فهو عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين. وما من نبي قبله إلا بشر أمته وأخبر أمته بهذا النبي وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بشيرا ونذيرا إلى كافة الناس. والنبي مأخوذ من النبوة وهي العلو والارتفاع، وذلك أن النبي أي نبي يبعثه الله فهو ذو مكانة وذو علو وارتفاع. أو أنه مأخوذ من النبأ وهو الخبر العظيم الحاسم، وذلك أنهم يخبرون عن الله سبحانه وتعالى. وكذلك هذه السورة من عظيم ما ذكر الله عز وجل فيها أن دعوة الأنبياء دعوة واحدة، وهي دعوة التوحيد ودعوة الإسلام بمفهومه العام، كما قال الله عز وجل فيها: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أي وحدوني بالعبادة. ابتدأ الله عز وجل هذه السورة بعد بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس أي دنا للناس حسابهم، وهو جزاهم إما ثواب وإما عقاب، وذلك يوم القيامة، وهم في غفلة عن هذا الحساب وعن هذا اليوم، معرضون عن يوم القيامة وما يكون فيه من مصير كل إنسان، إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذه الآية تحيي للناس أن يتذكروا ذلك اليوم، يوم القيامة عندما يقابل كل منهم الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ما يأتيهم إلا القرآن يقرأ، قرأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتلاه عليهم من ربهم محدث يحدثه الله سبحانه وتعالى، إلا استمعوا من هذا الذكر ولكن يأخذونه على جهة اللعب والاستهزاء والسخرية، إلا استمعوه وهم يلعبون. لا هي قلوبهم عن هذا الذكر، وهذا الذكر كما ذكر الله أن فيه رفعتهم وفيه شأنهم وفيه قوتهم، ولكن لعبوا ولهوا. وأسقوا النجم الذين ظلموا من هذا إلا بشر مثلكم، بمعنى أنهم تلاجوا فيما بينهم أولاد المشركون، والذين ظلموا هم المشركون، لأن الشرك وأظلم الظلم. يقولون هل هذا إلا بشر مثلكم تريدون؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما الذي ميزه علينا حتى يؤتى هذه الرسالة؟ فما هو بشر؟ أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ فقال الله عز وجل: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ هذا اتهام له للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يتعاطى ويستخدم السحر، وأنتم تبصرونه وتنظرون كلامه. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض، هذا قولكم مكتوب عند الله وهو يعلمه سبحانه لا يغيب عنه، وهو السميع من أقوالكم العليم بأحوالكم. بل قالوا أضغاث أحيار، بل يعني هذا القرآن إنما هو خارج الذي يراها الناس في منامه، إنما هي أضغاث أحيار. يقولون أن هذا القرآن الذي شرفه الله وكرمه إنما هو أضغاث أحيار. وزادوا: بل افتراه، يعني اختلقه محمد، بل هو شاعر، يعني جاء بكلام منظوم منسق، وهم يعلمون الشعر وهم أرباب ويعلمون أن هذا القرآن ليس من الشعر في شيء. فليأتنا بآية كما أرسل الأول، تمنوا أن يؤتوا بآية عظيمة أو بهدف عظيم كما فعل بالذين من قبلهم. يقول الله عز وجل: ما عملت قبلهم من قرية من أهلكناها، عندما نزل عليهم العذاب أو جاءتهم آية ما عملت، أفهؤلاء يؤمنون؟ الجواب لا. لذلك قال الله: أفهم يؤمنون؟ ثم قال: وما أرسلنا قبلك إلا رجال نوحي إليهم. هذا دليل على أن نبي الله أي نبي لا يكون إلا رجلا، لم يبعث إلا عز وجل امرأة، إنما بعث رجلا، لأن هذه المهام مهام النبوة إنما لا يقدر عليها إلا الرجال الكمل. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال أهل العلم: أهل الذكر هنا هم أهل التوراة وأهل الإنجيل، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر صفات نبينا كذلك اسمه فيها، كما قال عيسى: ومبشرا بنبي يأتي من بعد اسمه أحمد إن كنتم لا تعلمون. وكذلك أن هذه الآية تدل على أن الإنسان إذا كان لا يعلم علما فإنه يذهب إلى من هو مختص بهذا، ولا سيما إذا كان في علم الشريعة. وما جعلناهم من الأنبياء قبلك جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين في هذه الدنيا، بل كانوا يأكلون الطعام ولهم أجساد ويستطعمون الطعام ويشربون الماء ويعيشون كما يعيش الناس، وما خلدوا في هذه الدنيا. ثم صدقناهم الوعد، يعني ما فيه نجاتهم، ولذلك قال الله عز وجل: فأنجيناهم ومن نشاء، يعني أتباع الأنبياء والرسل، وأهلكنا المشركين، هم المشركين. لما نزل هذا الوعد الذي جاء على ألسنة رسل الله وأنبيائه، الله عز وجل صدق هذا الوعد وأنزله كما أراد سبحانه، فأنجى الله عز وجل الرسل وأتباعهم وأهلك المشركين. ثم قال الله عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا وهو القرآن فيه ذكركم فيه مجدكم وشرفكم أفلا تعقلون. وهذا فيه تنويه بالقرآن وإشارة إلى مكانته عند الله، وكذلك فيه فضل هذا القرآن على هذه الأمة لمن تمسك به وقرأ. وكم قصرنا من قرية، يعني كسرنا من قرية وهلكناها، وهذا دليل على الكثر، يعني كثير من القرآن كانت ظالمة وشركة، وأنشأنا بعدها قوما آخرين غيرهم بعد هلاك الأولين، فلما أحسوا بأسنا شعروا به إذا هم منها يركضون للنجاة ويريدون الفرار. فيقال لهم لا تركضوا وارجعوا إلى ما أتلفتم فيه من هذه النعمة تقدرون وارجعوا إلى مساكنكم لعلكم تسألون عن إيمانكم عن توحيدكم. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين بأي وجه نقابل الله سبحانه وتعالى ونحن على شرك ونحن على ظلم. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. بمعنى هذا البدل وهذا الفزع الذي أصابهم لم ينفعهم عند نزول العذاب بل كانوا مثل النبات المحصول خامدين في هذا الكلام. نسأل الله العافية والسلامة. نقف عند هذه الآية نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما زال الكلام موصولا في معاني سورة الأنبياء ووقفنا عند قول الله عز وجل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. بمعنى أن الله عز وجل يخلق ذلك عبثا ولا باطلا إنما خلق ذلك للحق ولأجل الحق ولأن يعبد وحده لا شريك له كما قال الله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. والله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا للثواب وللعقاب يوم القيامة. فمن عرف من آمن وعمل صالحا فله الجنة وغير ذلك فإنه يبشر بنار جهنم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ له لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وذلك على هذا رجل على من ادعى لله عز وجل الولد وادعى لله عز وجل الصاحبة والزوجة. تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. الله عز وجل يقول لو أردنا أن نتخذ له لاتخذناه من لدنا أي من أهل السماوات وليس من أهل الأرض إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق يعني مطمئن وزاهق بالكلية بهذا الحق الذي أنزله الله عز وجل على ألسنة رسله. والرسل جاءوا بالحق وقاموا جاءوا بالباطل. جاءت رسل الله عز وجل جاءوا بالتوحيد وجاءوا بالإيمان وجاءوا بالطاعة وجاءوا كذلك بالنهي عن الشرك والنهي عن المعاصي والنهي عن الفساد في الأرض. ولكم الويل مما تصفون به الله سبحانه وتعالى. وذلك أن اليهود قالوا عزير بن مريم والنصارى قالوا المسيح ابن الله والمشركون قالوا الملائكة بنات الله. تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا يهدده الله عز وجل. ولكم من في السماوات والأرض ملكا وحكما وتدبيرا وخلقا وتصريفا له من في السماوات والأرض. ومن عنده من هؤلاء الملائكة ومن عنده من الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ليس كشاف الكفار جميعا استكبروا عن عبادة الله. أما الملائكة فإنهم وقفوا أنفسهم لعبادة الله بل خلقهم الله عز وجل لذلك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون بمعنى لا يتعبون ولا يعيون لا يسرهم تعب ولا يسرهم عياء من عبادة الله عز وجل. يسبحون الليل والنهار ساعات الليل وساعات النهار دون تسبيح بل انهم يحفظون التسبيح كالنفس في بني ادم لا يفترون ابدا عن التسبيح لا يفترون يعني لا ينقطعون ولا يفترون ولا يفترون عن التسبيح ابدا. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل الذكر وأعظم الذكر قال ما اصطفى الله لبلائه سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. أم اتخذوا هؤلاء المشركين آلهة أي معبودا دون الله عز وجل من القبر هم ينشرون يعني يبعثون الأموات ويحيون الأموات لو كان فيها استضاءت الله آلهة إلا الله لفسدتها لفسد شأن السماوات وفسد شأن الأرض وهذا الدليل يستعمل كل من ادعى مع الله عز وجل آلهة وهو الدليل التمام لو كان هناك آلهة للسماوات والأرض ماذا كان يصنع هذا يقول أخلق كذا وذلك يقول لا لا تخلق كذا فيحصل بينهم التصادم ويحصل بينهم يعني التنازل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إلا أن ذهب كل إله كما خلق ولا على بعضهم على بعض ولكن الشأن أن الله عز وجل واحد متكبر بذاته متفرد في أسمائه وصفاته وفي ربوبيته وكذلك متفرد باستحقاقه للعبادة وحده لا يسأل عما فسبحان الله رب العرش عما يصفون والعرش هو سرير الملك الذي استوى عليه الرب سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى والعرش هو أكبر المخلوقات وهو سقفها لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل اعترافه عليه ورد لحكمه سبحانه وتعالى سواء كان حكما شرعيا او حكما قدريا او حكما جزائيا اما الناس يسالون عن احوالهم قال وهم يسالون ام اتخذوا من دونه الهه قل هاتوا برهانكم على هذا الشرك دليلكم بجنازكم وجلكم ما عندما هذا ذكر من معي القران وذكر من قبلي التوراه والانجيل وغيره هل فيها اثبات للشرك الذي انتم فيه بل فيها الدعوة للتوحيد بل أكثرهم لا يعرفون الحق جهلا فهم معرضون عنه عملا وما أرسلنا من قبل هنا يبين أن دعوة الأنبياء والمرسلين واحدة وهي نوع دعوة التوحيد والإيمان كلهم دعوا أقوامهم إلى توحيد الله وإفراده بالله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون إذا جاءوا بكلمة لا إله إلا الله وإفراد العبادة لله وحده لا شريك له ولكن الأمر أنه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عبادة الرب يعني ادعوا من عبد الملائكة هم بنات الله كما ادعى اليهود في عليه وكما ادعى النصارى في المسيح ولكن الملائكة عباد مكرمون عند الله عز وجل لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعلمون يعني لا يخالفون الله عز وجل في شيء من أمره يعلم ما بين أيديهم ما مستقبل من أمرهم وما خلفه ما مضى منه ولا يشفعون يوم القيامة إلا لمن يستحق الشفاعة وهذه الشفاعة إنما هي من الله وملك الله ولا تقع إلا بإذن الله ولله عن الشافع ولله عن المشفوع له ولكنه سبحانه وتعالى خص فينا بالشفاعة في كافر من يعلم أبو طالب في عمه ابن أبي طالب هل يخرج من الإنذار؟ يخفف عنه وهذا التخفيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أول أهل النار عذابا يوم النار لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها ثمار نسأل الله العافية والسلامة ولا يشعرون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون يعني وجه وجه إذا كانت هذه الصفات مع رب سبحانه هل يستحقون العبادة المعبدة مع جواب لا. وهذا من أعظم الأدلة على استحقاق الله عز وجل في العبادة وحده، وهذا من أدلة التوحيد ومن الشرك. ومن يقل منهم إني إله من دونه على سبيل الافتراض فذلك لجديه جهنم، وحاشا ملك من ملائكة الله أن يدعو إلى عبادة الأشياء. كذلك رجس الظالمين المشركين وهم الطغاة. ثم قال الله عز وجل يبين بعض آيات ربوبية وأفراد ربوبية. أولم يرى، أي أولم يعلم، وهذا السؤال التقليدي، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، يعني منفصلتين، ففصلهما الله عز وجل. يقول كانتا رتقا ففتقناهما، أي فصلناهما، فرفع الله عز وجل السماوات ووضع الأرض، وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل شيء حي إنما يحتاج إلى هذا الماء الذي نشربه. كذلك حتى قال تلك الجمادات التي لا نحس بها ولا نشعر بها تحتاج إلى شيء من الرطوبة، والرطوبة مصدرها الماء. فالإنسان يحتاج إلى الماء، الحيوان يحتاج إلى الماء، حتى السمك في الماء يحتاج إلى الماء. هذا معنى الآية. وجعلنا من الماء كل شيء حي، معنى آخر من ذلك أن كل من هو ذو حياة، كل من هو ذو حياة فإنه مخلوق بالماء، والله خلق كل دابة بالماء. فهذا المعنى صحيح وهذا المعنى صحيح، ولكن لو قال قائل هذه الجمادات هل هي ذات حياة؟ قد يقال إنها لها حياة تخصها في عالمها الذي يعلمه الله ولا نعلمه معه. ثم قال أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي، ما معنى رواسي؟ صفة للجبال، رواسي صفة للجبال بمعنى الجبال الرواسي العالية الشاهدة. أنت من بهم يعني الأرض حتى لا تنقلب، ولذلك الله عز وجل جعل الجبال الرواسي مثبتات لهذه الأرض، لولاها لمالت وقامت بأهلها. وجعلنا فيها فجاج سبل، يعني في جبال ولكن بين كل جبلين رواسي هناك سكة وهو الفج، بما كان يسكت على الإنسان على الناس يتخذونه يعني سبيلا وطريقا للانتقال من جهة إلى جهة لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، محفوظا من الشياطين، ولا أحد يستطيع أن يخترق السماوات إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج مع رفقة جبرائيل كلما جاء إلى السماء يا سماء استأذن للدخول، تعرفون حديث المعراج، فكيف بدون النبي صلى الله عليه وسلم وهم عن آياتها آيات السماء العظيمة معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وهذه الشمس تدور والقمر يدور، بالشمس تعرف الشهور والسنون، وبالقمر بالشمس يعني بمعنى انه تعرف الفصول والمواسم، وبالقمر تعرف الشهور. ولذلك ان الناس لا بد ان لا يهملوا التاريخ الهلالي وهو العجيب، لانه يترتب عليه عبادات ويترتب عليه امور كثيره. كل في فلك يسبحون وما جعلنا البشر من قبلك الخلق افان مت فهم الخالدون. هذا خطاب النبي، يعني ما جعلنا البشر قبل ان تبعث وقبل ان تخلق جعلنا انه خالد في هذه الدنيا، حتى الانبياء وحتى الملوك وغيرهم كلهم قد مات. افان مت فهم الخالدون، هذا الفاظ من النبي أيها الناس الذي معكم تسمعون الكلام وترونه وتصلون خلفه سيأتيه يوم سيموت، وقد حصل، لأن هذا أمر كتبه الله عز وجل على بني آدم. ومن أروه من أقصى ما في ومن أقصى ما في كتب السيرة حادثة وفاته عليه الصلاة والسلام. ما يمنع عليها مسلم يقع فيها أو يسمعها إلا ووجد قبر قريب واشتاق إلى نبيه وبكى حزنا لفراق هذا اليوم. والمتعب الحزن والتعزية تكون بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى إذا أصبت المصيبة أي مصيبة كبيرة أو صغيرة فتلك وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله عز وجل يمول عليك هذه المصيبة. يعني المتصوف اليوم وقبل اليوم عندهم أن الله سبحانه وتعالى أبقى الخبر، يكون الخبر نبي من أنبياء الله وقصته معروفة مع موسى عليه السلام. يقولون أنا حي في اليوم، يقولون اليوم حي، ويخرج للصالحين في خلواتهم وفي جبالهم وغاراتهم ونحو ذلك من الأشياء التي لا تدل على عقل صحيح على عقل صريح ولا نقل صريح. وذلك أن الله سبحانه وتعالى صرح أن لا أحد قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلد في هذه الدنيا، بل الخضر نفسه قد توفاه الله وهو نبي صالح عليه الصلاة والسلام. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ستذوق الموت والموت سكرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونبلوكم بالشك والخير فتنة، يعني امتحان واختبار. فالخير فتنة وكذلك الشر فتنة، ما يصاب الإنسان به فإنه فتنة. فعند الخير يشكر وعند الشر يصبر، وكذلك ما نهى الله عز وجل عن هذا من الشر وابتلاءك فيه هل تقتحمه أو أم تبتعد عنه. وإليه ترجعون لماذا؟ للحساب، فيثيب الطائع ويجازي العاصي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا بالله تعالى. وعلى سيدنا إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في معاني آيات سورة الأحزاب، ووقفنا عند قول الله عز وجل: وإذا رآك الذين كفروا يا نبي إن يتخذونك أي إن يجعلونك إلا هزوا، يعني إلا مهزوا منهم، يسخرون من ربي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الاستهزاء هو سلاح الطائفة، وذلك أن الإنسان إذا عرضت عليه حجة ولم يقبلها فإنه يعارضها بحجة مثلها ومثلها أو أقوى منها، ولكن هؤلاء أفلسوا من جميع الحجج وليس عندهم سلاح إلا أن يستهزئوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاء به. ولذلك أجمع أهل العلم على أن المستهزئ بالله أو بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بدين الإسلام أو بمسألة من مسائل الدين التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر، لأن هذا ينافي تعظيم هذه الشعائر وتعظيم الله وتعظيم النبي وتعظيم القرآن، ويدل على الاستخفاف. ولذلك الصفة الباردة للكافرين الذين صحت فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الاستهزاء. يقولون أهذا الذي يذكر آلهتكم، يعني يعيب آلهتكم ويتنقص روحكم، وهم من الرحمن المستهزئون في الله صلى الله عليه وسلم يكفرون به. وذلك لما أخبرهم الله أخبرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من أسماء الله الرحمن، قالوا ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة وهو مصيبا الكذاب، وهم كذلك كذب. فالرحمن اسم معروف من اسماء الله عز وجل، وقد جاء ذكره في الكتب السابقه، وكذلك جاء ذكره في اشعار العرب قبل الاسلام. ثم قال: خلق الانسان من عجل، اي طبع الانسان على هذه العجله. والنبي صلى الله عليه واله وسلم اخبر ان العجله تنفي من الشيطان، فذلك كذب للناس وقعوا في شر الاعمال وفي اعظم المعالم والمشاكل بسبب العجله، فالذي يدخل في حرام وابواب وهو روضه مثلا فهذا من عجله، والذي يتخذ القرار سواء كان ايجابيا او سلبيا ممدوحا او مذموما وهو في اشد فرحه وسروره فهذا من عجله. كذلك اذا راى ما يعجبه ساق نفسه اليه هذا من عجله. ولذلك لا تفتح العجله الا في اعمال الخير، المسابقه اليها والتشبيه اليها، وكذلك المسارعه والمبادره اليها، فهذا ليس مذموما. إن من المذموم في ما سوى ذلك، وخاصة الأمور التي يكون فيها بين طرفين، وخاصة الزوجات، بمعنى ما يحصل بينهم من مشاكل ويدخل الشيطان بينهما ويأخذ المرض منهما ما أخذ العلم فيحصل الفراق. وما إن يحدث الفراق أو المخاصمة فيما بينهم إلا وحصل الندم، وقد لا ينفع الندم في هذه الأحوال. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلوا، يقول الله عز وجل حافظا من استعجل الآيات، فذلك لهم قرب من النبي أن ينزل عليهم آية، فقال الله سأريكم آياتي فلا تستعجلوا. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يقولون هذا الكلام من باب الاستدعاء ومن باب التهديد. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفرون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون الجرام، لعلموا ان عذاب الله حق، وعلموا ان الموت باقواله وبزعامه حق، ولكنهم قوم يستعجلون. بل تأتيهم بغتة، يعني هذه العذاب يأتيهم بغتة أو الساعة تأتيهم بغتة فجأة فتبهتهم، يعني يسمون الموقوتين، والموقوت هو يعني المندهش المتحير، فلا يستطيعون ردها يرد الساعة، ولا هم ينظرون يعني يكونون. ولقد استهزئ عن التسليه للنبي صلى الله عليه واله وسلم، ولقد استهزئ برسل من قبله فحاق اي احاط بالذين سخروا منه ما كانوا به يستهزئون من العذاب بسبب استهزائهم. قل لهم من يملاكم يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن اذا اراد بكم العذاب؟ لا احد، بل هم عن ذكر ربهم معرضون، يعني معرضون عن هذا القران وهو ذكر الله. ام لهم الهه تمنعهم من دوننا؟ الجواب لا، لا يستطيعون هذه الالهه، لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يسحبون، يعني ولا هم منا يسحبون اي يمنعون، يعني لا احد يمنعهم من دوننا. بل متعنا هؤلاء وآباؤهم في هذه الحياة الدنيا حتى أن بعضهم قال فيه الأمر، صار بعضهم فوق 60 وفوق 70 وبعضهم تجاوز 100 من عمر، قال حتى قال عليه الأمر. وهذه الحياة الدنيا مهما عشت فيها من سنوات هي تمتيع لك من الله عز وجل، وأنت الذي تحدد ما يدخلك الجنة وما يدخلك النار، نسأل الله العافية والسلامة. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها ونقصان الأرض هناك نقص حسي يعلمه الله عز وجل وقد لا نعلم، قد يكون هذا النقصان بما نسمع وبما نرى من الزلازل والبراكين ونحن ذلك، حتى تكون هذه الأرض التي كانت مأمولة بالسكان يتركها أهلها بسبب ذلك. وهناك الأصحاب معنوة وهو ثلاث الصالحين والعلماء. إذا مات صالح ومات العلماء في هذه الدنيا فهذا من صالح، لأن هؤلاء منارات الهدى، منارات الأرض، هم الذين يدلون الناس على الخير ويدلونهم ويرشدونهم. وانظروا إلى حال الأمة بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الحال الكبرى، الحال الكبرى من فساد في جميع الأنواع وفي جميع الحالات، نسأل الله العافية والسلامة. أبرز أسباب هذا هو تغييب العلماء والصالحين وعدم تمكينه من القيام بدوره الذي أراد الله عز وجل وأوجبه عليه من بيان العلم ونشره والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا العهد الذي أخذه الله عز وجل عليه. فيأتي هؤلاء الفاسقون أي وكان فيمنعون من فيمنعون للعلماء أن يردوا القيام بهذا الدور العظيم، فيحصل من يصاب الأرض ومن الفساد. الله عز وجل يقول: ظهر الفساد في البحر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيق بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. قل إنما أنذركم بالوحي بما أوحى الله عز وجل إليه أخوفكم به، والقرآن خير الله وخير ما يرقق القلب ويلين القلب والوحي هو الله عز وجل وهو القرآن. ولا يسمع الصوم الدعاء إذا ما ينام إلا من ينتفع بهذا القرآن هم أهل السمس وهم الأحياء. ولا يمسكه النفع أي الطرف أو كما نقول ريح من عذاب ربه، فيقولون يعني لم يأتهم العذاب كله بل هو طرف كله، فيقولون يا ويلنا منا كنا ظالمين يتنجمون. ونضع الموازين القسط يوم القيامة، ويوم القيامة يجعل الله عز وجل موازين العدل حتى يقيم الحج على الناس، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان من قال حبة من خردل أتينا بها. الخردل الواحدة يعني حبة ذاكرة وصغيرة جدا، لو كان هناك فيها من خير أو عمل من خير أو شر بمقدار هذه المحبة أتى الله عز وجل بها وكفى بها عز وجل. هذا الميزان الذي لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى، قد يسأل السماوات والأرض كل واحد يملأها الله عز وجل به حسنات بتمرة واحدة تتصدق بها، أو بشق تمرة واحدة تتصدق بها. ولذلك المؤمن لا يعتبر الأعمال الصالحة شيئا. ثم قال الله عز وجل: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان الذكر الذي هو التوراة فرق الله به بين الحق والباطل، أنزل الله عز وجل حجة على بني إسرائيل وضياء، ولم يقل نورا عن التوراة، قال ضياء لأن الضوء فيه إحراف، وهذا ينعكس على الأحكام التي كانت على بني إسرائيل وهي الأغلال والأعصاب التي يعني جعلها الله عز وجل عليها. وذكر للمتقين يذكرون به الأمر، من هم المتقون؟ قال: الذين يخشون ربهم بالغيب، يعني يخشونه وهم لم يروا، أو أنهم يخشون الله عز وجل فيما بينهم وبينه لا يطلع عليه إلا الله عالم الخشية، وهم من الساعة المشركون أي خائفون. وهذا ذكر مبارك على القرآن، ذكر يتذكر الله عز وجل به وتحصل به الذكرى والموعظة. أنزلناه إليك يا نبي أسألتم أيها العرب أيها المشركون له وبيره، فإن القرآن واقع وقرأه النبي وهو موجود إلى أن يلف الله عز وجل أن أظهر من عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أما زاد الكلام موصولا في معاني سورة الأنبياء، وقد ذكر الله عز وجل فيها طرفا من أخبار أنبيائه ورسله. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي كمله الله عز وجل بالعقل الواحد وأعطاه من الحكمة والحنكة والرأي الصالح واهداه إلى أطول طريق. والرشد هو الإنسان الذي يتصرف بسلوك حسن ويتكلم بالحكمة ويتكلم بالكلام الطيب، يقال عنه أنه رشيد إذا كان يحسن تصرفه مع الناس ويكون يحسن تصرفه في البيع والشراء ونحو ذلك من الأشياء، فهو رجل رشيد. ولقد آتينا إبراهيم رشده، أي هداه الله سبحانه وتعالى وجعله هاديا مهديا من قبل، أي من قبل إبراهيم، من قبل موسى وهارون، يعني من قبل أن يؤتى موسى التوراة وكذلك هارون. وذلك أن إبراهيم أبو الأنبياء بعده، أبو الأنبياء بعده من قبل وكنا به عالمين. وذلك أن الله عز وجل علم به بأنه يصلح للنبوة ويصلح للرسالة، وأعطاه الله عز وجل من الصفات التي تؤهله لهذا المقام العظيم. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ يعني هذا الصفات لو سمح صنح أبو محمد بعد الدرس إن شاء الله. قال لهم هذا السؤال وهذا الاستفهام من باب الإنكار عليه، كيف تشركون بالله عز وجل وتجعلون هذه الأصنام تعبدونها من دون الله سبحانه؟ وهؤلاء كانوا من أهل العراق، وذلك أن إبراهيم عليه السلام نشأ وأرسل إلى أهل بابل، وذلك أنهم كانوا يعبدون الأصنام وكذلك يعبدون الكواكب والنجوم. فانكر عليهم: انتم تنازلون هذه التماثيل وهذه الاصنام. قالوا: واننا اباءنا لها عابدين. قالوا ذلك، يعني فعلنا ذلك تقليدا لابائنا، فنحن نهتدي بالاباء، وهذه ليست حجه عند الله سبحانه وتعالى، انما الحجه هو وحي الله عز وجل، وهو ما جاء به الانبياء والمرسلون من توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. قال: لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين، اي واضح وظاهر، وهو شرك الله عز وجل، وهو عباد بغير الله مع الله. قالوا: وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين؟ هنا تجادل فيما تقول فيما تاتي به. قال: فربكم رب السماوات والارض، خالقكم ومالككم ومدبر اموركم الله سبحانه وتعالى، الذي هو ربكم ورب السماوات والارض، الذي فطرهم اي خلقهم. وانا على ذلك من الشاهدين انه سبحانه مستحق بان يعبد وحده الصمد، وانا على ذلك من الشاهدين ان الله سبحانه خالق السماوات والارض وخالقهم. وتالله لأكيدن أصنامكم لأن ترون من أصنامكم بعد أن تؤمنوا المجبرين، وذلك أنهم يريدون الذهاب إلى أعيد إلى عيادهم ومحفى العظيم من محافلهم، يريد أهل البلدة أن يذهبوا مع ملكهم يشهدون هذا الملك، وملكهم إنما هو نمرود بالذات أو نمرود بالذات، وهذا من أكبر طاقة في الأرض في ذلك الوقت. فأرادوا الذهاب إلى هذا المحمل، وتوعد إبراهيم توعد أصنام هؤلاء القوم، وتالله لأكيدن أصنامكم أيحكم لهم. وذلك لما جاء إليه قوم قالوا اذهب معنا يا إبراهيم قال إني أخطأ يعني معنى ليس أن يحنه مريض ولكنه ليس بجميل إنما أراد شق القلب بشركهم وضلالهم أنه سقيم القلب بسبب ضلالهم وشركهم ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات وهذه الأخبار التي كذبها إبراهيم إنما هي للمصلحة وإنما هي للحاجة هذه ينعرف إني سقيم وفي ذلك قوله بل فعله كبيرهم هذا يسمى ابن سبيل فعلهم كانوا ينطقون وكذلك الفتنة الثالثة عندما سأله عن زوجة من هذه قال هذه أخت وهي سارة فهي ثلاث كذبات تتكلم في ذات الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتالله إذا فتنة عثمان بن بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذابا أن يتبعوا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون يعني يسأل هذا الحديث أصلا من الكبير وهذه الأصنام قالوا عدتها أكثر من 70 صنم ومنها ما هو مصنوع من ذهب ومنها ما هو مصنوع من فضة وهذا الحديث إنما هو يعني مقدس بهذه الجواقيس وهذه الآلة وهذا الذهب والفضة لعلهم إليه يرجعون إلى أنهم على خطأ وعلى ضلال أو لعلهم إليه يرجعون يسألون من فعل هذا قالوا ومن فعل هذا بآلهتنا إنه لنا الظالمين قالوا سمعنا حسن يذكرهم يقال له إبراهيم يقال إن إبراهيم لما قال وهو تالله لا تزن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين يقول لم يسمعوا قومه إلا واحد كان في مؤخرة القوم سمعها فلما رجعوا إلى صنعهم ووجدوها محطمة تذكر كلام إبراهيم المسلمين بهذه الأصنام فأخبرهم أنه إبراهيم وكان فيها يقول فتى سمعنا فتى يعني ولد صغير قالوا كان عمره 16 سنة وفعل هذا الفعل وهو مكن الله عز وجل من الدعوة والحساب قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون أنه مذنب وأنه متهم وأن من فعل هذا هو إبراهيم أو لعلهم يشهدون عذابه وعقابه الذي سنعاقبه به قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم هذا استجواب قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون بمعنى حجوا أنفسهم بأنفسهم أن كلام إبراهيم صحيح وأن حجته صحيحة كيف نذهب إلى هذا الصرف وهو لا يملك شيئا من هذا لا يملك أن ينطق ولو كان آلهة ومعقول حق لدافع عن نفسه لما ضرب إبراهيم هذه الأصنام بهذا الجهاز فدليل على أنها لا تملك لنفسها دفع ضرب ولا جنة وهذا من أعظم عقيدة التوحيد فرجع ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون بمعنى انهم رجعوا الى كفرهم ورجعوا الى ضلالهم لما يعني تلقوا حجه ابراهيم عليها قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم ماذا فعل ابراهيم بهذه القصه وبهذه الحادثه التي فعلها وحطم هذه الاصنام ماذا اراد أراد أن يقيم الحجة عليها أن التوحيد هو حق خالص لله سبحانه وتعالى لا يشارك فيه أحد أف لكم وهذه الكلمة أف لكم في اللغة العربية اسم فعل مضارع بمعنى التضجر أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ماذا أجمع أمرهم بماذا أجمع أمرهم اتفقوا على أن يحرقوا إبراهيم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم يعني هذا التحديث نصر للآلهة إن كنتم فاعلين فأججوا النار العظيمة يعني انهيار وأسابيعهم يجمعون لها الحطب حتى إن النساء يجمعن الحطب تقربا إلى آلهتهم بإيذاء القتل وتحقيق إبراهيم انتصارا لهذه الآلهة. ولكن لم يلقوا إبراهيم في نار ذات توهج وذات حرارة عالية جدا. ماذا فعل؟ القوه بالمنجنيق، والمنجنيق مثل الرافعة ومثل الدافعة. فإذا هو في الهواء جاءه جبريل فقال ألك مني حاجة؟ قال أما لك أما من الله فنعم. فماذا قال إبراهيم وهو يعني في أثناء الهوية في هذه الرافعة؟ قال حسبي الله وحسبنا الله ونعم الوكيل، يعني كافينا الله ونعم الذي يتوكل عليه الله سبحانه وتعالى. فقال لذلك يقول ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها ابراهيم حين ألقي في النار، وقالها عمر صلى الله عليه واله وسلم حين قيل له ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانجاه الله سبحانه وتعالى. قلنا يا نار، خاطب الله عز وجل النار، كوني بردا وسلاما على ابراهيم. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لو لم يقل الله عز وجل النار وسلاما لكانت بردا على ابراهيم. وهذا دليل على قدره الله عز وجل انه يسلب خلاص الاشياء بقدرته وبعلمه وبحكمته سبحانه وتعالى. فصار هذا الامر يعني معجزه لابراهيم. وكان ابراهيم في النار سبعه ايام. يقول ما وجدت في هذه الدنيا نعيما انعم من ايام ما كنت في هذه النار. وذلك ان الله سبحانه وتعالى جعلها نعيما له، نعيما دنيويا له، وامر جميع الحيوانات ان تطفئ هذه النار على ابراهيم، الا حيوان واحد كان ينفخ النار. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه واله وسلم الامر بقتله، وان من قتله من اول ضربه 100 حسنه، وثاني ضربه دون ذلك، وثالث ضربه دون ذلك، وهو حيوان في الوزن. هذه التي نسميها براسه، فهذه عدوه من ذلك الوقت الى يومنا هذه عدوه للانسان. ولذلك امر النبي صلى الله عليه واله وسلم بقتلها. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، فارادوا به كيدا فجعلناه من الاخسرين، ونجيناه ولوطا ابن اخيه، لوط ابن اخي ابراهيم، الى الارض التي باركنا فيها للعالمين من الشام. ماذا حصل لقوم ابراهيم بعد ان نجاه الله من النار؟ قال اهل العلم ان الله سبحانه وتعالى ارسل البعوض، حتى ان بعوضه واحده دخلت في رأس النمرود فكان يتأذى منها أشد الإيذاء، ولا يهلك ولا يطعم راحة إلا إذا ضرب بمقربة على رأسه حتى يسكن هذا الرأس. والله الله سبحانه وتعالى له جنود لا يعلمها إلا هو. وأرادوا به كيدا فجعلناه من الأخسرين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، أرض الشرك. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، أي عطية من الله عز وجل. وكلا جعلنا صالحين، أن جعلهم أنبياء، وجعلناهم أئمة يقومون بأمرنا، أي أئمة يقتدى بهم في الخير. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذه من محاسن العبادة، وكانوا لنا عابدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فما دار السياق في ذكر أنبياء الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء. قال الله عز وجل: ولوطا آتيناه حكما وعلما. حكما أي النبوة، وذلك أنه حاكم ويقضي فيها نبي الله. وعلما إلى العلم الذي هو الوحي الذي يوحيه الله عز وجل لنبيه لوط. ولوط هو ابن أخي إبراهيم عليهما السلام، أرسله الله عز وجل إلى قرية أو إلى قرى سدوم. فهذه القرى مع شرك بالله عز وجل أنهم كانوا يعملون الفعلة القبيحة وهي الفاحشة، فنهاهم نبي الله عز وجل عن الشرك، وكذلك نهاهم عن هذه الفعلة: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وجاء أنهم مسرفون وأنهم مفسدون ولهم من الخلاف القبيحة ما دون هذه الفعلة الفاحشة العظمى. ونجيناهم من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وذلك أن الله عز وجل يعني قلب هذه القرى، جعل عاليها سافلها وأمطرهم بحجارة من سجيل منضود. وقد مرت هذه القصة في القرآن أكثر من موضع من كتاب الله عز وجل. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل، ونوح هو أول رسول يرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض، ولذلك قال من قبل. فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، والكرب هو أشد الهم، وهو من أولي العزم من الرسل. نوح من أولي العزم من الرسل، ولاقى من قومه ما لاقى مع يعني طول نفسه فيه يدعوه من الله عز وجل، فنجاه الله عز وجل كما قال: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. وذلك أن الله عز وجل نجاه وأهله ومن آمن معه في السفينة التي صنعها. وأغرق قومه إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. ثم قال: وداود وسليمان إذ يحكمان في الأرض إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. داود وسليمان آتاهم الله عز وجل النبوة، ومعنى النبوة الملك، لأن أنبياء الله عز وجل منهم من يكون نبيا عبدا أو عبدا نبيا، ومنهم من يكون نبيا وملكا. ومن أمثلة ملوك الأنبياء هذان النبيان داود الأب وسليمان الابن: إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. ونفش الغنم إنما هو رعيها في الليل. وهذه الحادثة لها قصة، قصتها أن رجلان أحدهما صاحب زرع والآخر صاحب غنم، فصاحب الغنم غنمه نفشت أي رعت في زرع هذا صاحب الزرع، فأشرت زرعها في الليل. فتحاكم إلى نبي الله داود فحكم لصاحب الزرع بغنم صاحب الغنم، وهذا حكم حسن بمعنى شيء مقابل شيء. ولذلك الله عز وجل قال: وكلا آتينا حكما وعلما، وكل من داود وسليمان آتاه الله حكما وعلما. فلما خرج من نبي الله داود مرضى على سليمان وهو ابن داود، فقال: ما قضى لكما، يعني داود عليه السلام، ما قضى لكما نبي الله؟ فقال: أنه ملك الغنم لصاحب الزرع. فقال: هناك ما هو يعني ما هو أولى وأرفع، وذلك أن صاحب الزرع يأخذ غنم صاحب الغنم ويستفيد وينتفع به ألبانها وسمنها وكل ما يستفاد منه إلى حين إصلاح الزرع من صاحب الغنم. فإذا صلح الزرع زرعه ركب الزرع، يعني صاحب الغنم يأخذ غنمه وصاحب الزرع يأخذ الزرع. فاستحسن داود عليه السلام هذا الحكم فأمضاه عليهما. وهذا دليل على أن الكبير قد يستفيد بمن هو دونه. داود أعلى منزلة من سليمان، ومع ذلك استفاد منه هذا الحكم العظيم الذي يدل على فهم الفارق. وليس معنى ذلك أنه انتقاص لحكم داود، بل مدح الله عز وجل داود ومدح ابنه سليمان، قال وكلا آتينا حكما وعلما. ولكن قد يخفى على الكبير ولا يخفى على الصغير، ولذلك عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يستفيد من صفات الصحابه، خاصة حفظ هذه الأمة عبد الله بن عباس، وبينه وبين عمر سنوات كثيرة، بل توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمر ابن عباس 13 سنة، بمعنى أنه كان يجلس مجلس عمر وهو صغير واستفاد منه. وداود وسليمان الذي يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم، والنبش هو الرعي فيه، هذا في حكمهم، وهذا ما قبله يعني الحكمان، وحكم فيه نبي الله داود وكذلك نبي الله سليمان. ولكن في شريعتنا إذا عدت حيوانات لصاحبها، يعني مثل دبل أو غنم أو بقر أو شيء من ذلك، اعتدت على أملاك الغير، ما الحكم في ذلك؟ الفقهاء اختلفوا في ذلك، ولعل الراجح أنه إذا حصل هذا الاعتداء في النهار فإنه لا يضرب يعني صاحب هذه الحيوانات، صاحب هذه الماشية. أما إذا اعتدت في الليل فإنه يضرب. لماذا؟ لأنه مأمور بحكمها، لأن هذه الحيوانات لا تدرك ولا عقل لها، فإنها تفسد ما أمامها، فإنه في الليل مأمور أن يحبسها وأن يجعلها في مثل الحضارة. قال الله عز وجل وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان، حيث أنه دله على الحكم الأرفع والأولى. وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، الجبال يرددن التسبيح مع سليمان، وكذلك الطيور تردد التسبيح مع سليمان. وكنا فاعلين لما نشاء سبحانه وتعالى، يعبد الله عز وجل نفسه. وعلمناه صنعة لبوس لكم، وذلك أن أول من صنع الطيور و يعني صنع في الحصن صنعة الحداد أو الحديد هو نبي الله داود، ولذلك فيه أن عمل الرجل بيده هذا شرف له، ولا يكون حق من قدره، ولا سيما هؤلاء الأنبياء الذين هم محل ابتداء واكتساب. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، أي لتحفظكم في حروبكم من القتل ومن دهن السلاح. فهل أنتم شاكرون؟ فهذا سؤال واستفهام يراد منه الأمر، فيشكروا على داود هذه النعمة. ولسليمان الريح عاصفة يعني شديدة الهبوب، وأحيانا تكون لينة وتكون رخوة، كما قال الله عز وجل رخاء حيث أصاب، تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وهي الشمس، فكان ينتقل بواسطة الريح على بساطه في أي مكان أراده، وهذا من تسهيل الله عز وجل له. وكنا بكل شيء عالمين، كذلك ومن الشياطين من يغوصون لسليمان، يعني يدخلون في أعماق البحار ويستخرجون اللآلئ والجواهر والأشياء التي تكون في البحر من الأشياء السمينة، ويعملون عملا دون ذلك من بناء القصور والتماثيل والجفار وغير ذلك. وكنا لهم حافظين بأعمالهم. ثم ذكر الله عز وجل قصة أخرى، وأيوب إذ نادى ربه نبي الله اليوم في هذه الأسماء يضرب بها المثل الصبر حتى يقال صبر أيوب يضرب به المثل في الصبر، وذلك أنه صبر على البلاء الذي ابتلي به، وذلك أن الله عز وجل ابتلاه بالمرض في جسده حتى إن هذا المرض يخرج منه رائحة كريهة تبتعد عنه الناس، غير زوجة له كانت هي التي ترعاه وهي التي تهتدي به. وكذلك فقد أبناء وفقد أموالا فعوضه الله عز وجل فيها، ومكث في هذا الابتلاء 18 سنة، ثم دعا الله سبحانه وتعالى فاستجاب له، حتى أنه دعا الله عز وجل معرفا بالدعاء، قال: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فالله عز وجل يقول: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله، يعني عوضه الله عز وجل بأهل غير أهله، ومثله معه يعني رحمة، يقال إن الله عز وجل أحيا من بعد الموت، يقال هذه كهذا، وأدله الله عز وجل غيره، قال: ومثله معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين يتذكرون بهذه القصة صبر أيوب فيرتدون به، وإسماعيل وإدريس ودلفون، وكلاهما أنبياء من أنبياء الله، إسماعيل بن إبراهيم وإدريس وهو نبي من الأنبياء الأول الذين جاءوا بعد نبينا آدم، يعني ما بين آدم ونوح، وذلفي اختلفوا فيه اختلافا كثيرا إلا أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل، والكفل هو الحظ والنصر، يعني صاحب الحظ والنصر، وذلك أنه كان معروف بالقيام قيام الليل، ومعروف بالصيام النهار، وكذلك أنه يحكم بين الناس، ولم يؤثر عنه أنه غضب، بل كان موسوما بالحلم. كل من الصابرين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين، وهذا كله ثناء عليهم وجزاءه في الدنيا والآخرة. ثم ذكر الله عز وجل قصة أخرى من أنبل وأحسن القصص، وهي قصة يونس عليه السلام صاحب النور صاحب الحب، وذلك أن الله عز وجل أرسله إلى أهل نينوى من أرض الموصل في العراق، والموصل بعض الناس جغرافيا يجعلها من أرض العراق، وبعضهم يجعلها من أرض الشام، والذي يظهر أنها من أرض الشام، لأن هذه التقسيمات التي حدثت أيام سايكس بيكو لما قسموا هذه الدول، جعل يعني بعض الدول يعني فيها تخليط، فالرقة ودير الزور وهذه المناطق ليست في الشام، إنما هي تبع العراق، وجعلوا الموصل التي هي في الشام جعلوها تبع العراق. على كل حال، أن الله عز وجل أرسله إلى هؤلاء القوم إلى 100,000 ويزيدون، أرسلهم بالدعوة لهم، ولكن استجابوا كعادة الأقوام الكافرين، فتوعدهم بعد 3 أيام سيأتيهم عذاب الله، فخافوا وارتعدوا وقالوا: إن نبي من أنبياء الله لا يهدي. ففي هذه الأثناء انتقل عنه يونس من غير وحي من الله عز وجل، ولذلك قال: ولم يونس إذ ذهب مغاضبا من قومه، فظن أن لم نقدر عليه، يعني ظن أن لم نضيق عليه، وهذا من حسن ظنه بالله عز وجل، ولكن الله عز وجل له الحكمة البالغة في ذلك، فركب في سفينة أو في قارب، فامتلأ القارب فخشوا أن يدخل عليه القارب فيضرب، فقالوا: لا بد أن يعني نضحي ببعضنا، فنقترب رجع القرعة، فصارت القرعة تقع على يونس عليه السلام، فقال: هذا نبي الله، لا هو رجل صالح، لا بد من إعادة القرآن، فأعادوها ثلاث مرات كلها تقع على نبي الله يونس بن متى، فنزع ملابسه فدخل البحر، فأوحى الله عز وجل إلى الحوت أن يبتلع يونس عليه السلام، ولكن هذا الرجل أو هذا النبي ليس طعاما لك، فلا تلهش له لحما ولا تكسر له عظما، فمكث في الحوت تقريبا 40 ليلة، فنادى في ظلمات البحر وظلمات الليل، ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت، فنادى بهذا الدعاء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما دعا به المرء المسلم إلا استجاب الله عز وجل له، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأنجاه الله سبحانه وتعالى. نرجع إلى قوم يونس، ماذا فعل الله عز وجل به؟ قال: فلولا كانت قرية آمنة فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم أي في هذه الدنيا إلى حين، فرحم الله عز وجل به ورحمه. يقول الله: وذنوني إن ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فيها ثناء الله عز وجل، وفيه تنزيه الله عز وجل عن كل صفة نقص وعيب، وفيه اعتراف وإقرار بالذنب، فهذه الأشياء الثلاثة اجعلها في دعائك، فإنه حي أن يستجيب الله عز وجل. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. ليس الأمر هذا خاصا بنبي الله يونس، بل هو عام في كل مؤمن يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء أو ينتجي إلى الله عز وجل. كذلك تصبرون على الدين الثاني. قال: وزكريا نبي الله من أولياء بني إسرائيل كذلك، إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا، يعني لا تتركني وحيدا بلا ولد، وأنت خير الوارثين، أنت خير الباقين، لأن الله عز وجل هو الوارث، والوارث بمعنى هو الباقي بعد هلاك خلقه، كل شيء هالك إلا وجهه. فالدعاء هذا يعني المعنى الذي يريد الولد يدعو بدعاء زكريا: أولئك الذين هداهم الله بهداهم فاقتدى، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. ويحيى سماه الله عز وجل يحيى ولم يسمى به أحد قبله، ويحيى كذلك نبي الأنبياء من إسرائيل، هو وعيسى مقربتهما ابن خال احسن، ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه، وهذه من نعم الله عز وجل اذا اقام لك زوجتك واصلح لك زوجتك. انهم، هل هذا انهم الضمير يرجع الى زكريا ويحيى وزوجه؟ الجواب لا، بل جميع من ذكر من الانبياء انهم كانوا يسارعون في الخيرات في الاعمال الخيره، ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا في الجنة ورهبا من النار، وكانوا لنا خاشعين. وهذه كلها أعمال القلوب تدل على طهارة الباطن بما يدل على طهارة الظاهر. والتي أحصلت فرجها مريم فنفخنا فيها من روحنا، وخلق الله عز وجل عيسى عليه السلام بقوله كن، وجعلناها وابنها آية للعالمين. وهل مريم نبية؟ لا، ولكن ذكر من أجل ابنها النبي وهو عيسى، وهي كما قال الله عز وجل عنها: وأمه صديقة، بمعنى مرتبة أدنى من مرتبة النبوة، لأن الله عز وجل لم يرسل رسولا أو نبيا امرأة، إنما هم كلهم رجال. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، هذه ملة واحدة وهو توحيد الله وعبادته واحدة، وأنا ربكم فاعبدون أي وحدوني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعين سنته إلى يوم الدين أما بعد. فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى جملة من قصص الأنبياء والمرسلين في سورة الأنبياء قال إن هذه أمتكم أمة واحدة، أي ملتكم ودينكم واحد وهو توحيد الله عز وجل والإسلام وعبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأن ربكم تعبدون وتقطعوا أمرهم إليهم، يعني الناس بمعنى أنهم اختلفوا في دين الله عز وجل، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، وكذلك أن من آمن منهم من تفرق في دينه وانحرف عن الصراط المستقيم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم افترقت النصارى على 71 فرقة، وافترقت اليهود على 72 فرقة، وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها تفرق، أي كلها مستحقة لدخول النار إلا فرقة واحدة كان عليه ما كان على نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونهج أصحابه قوم السلف الصالح الذين جمعوا بين التوحيد وبين الاتباع، بين تحقيق لا اله الا الله وتحقيق محمد رسول الله، وتقطعوا امرهم بينهم، ولكن الامر ان كل راجع الى الله، ولذلك قال كل الينا راجع، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا تقرا لسانه، لا يكون لعمله ولا يقال لعمله، انما هو محبوب عند الله سبحانه وتعالى، وان له كاتب في دور المحبوب او في صحف اعماله. ثم قال وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يؤمنون، بمعنى ان كل قريه اهلكها الله عز وجل حرم الله عز وجل عليها تحريما قدريا أن ترجع إلى الدنيا بعد ذلك، إذا قال وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أو المراد يجتمع على قرية، يعني على أهل قرية كفروا بالله ثم أهلكهم أنهم لا يرجعون، بل يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى ويحاسبهم على أعمالهم، فيجمع لهم بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينزلون من كل أرض ومن كل طرف ينزلون من السماء والإسراع في المشي والإسراع في الأقرب إلى الأقرب، وهذه القبيلتان يأجوج ومأجوج قبيلتان من بني آدم بيننا وبينهم السد الذي بناه كل قبيلة، وسيخرجون في آخر الزمان وخروج آل وشرق من أشراف الساعة الكبرى فيعيثون في الأرض الفساد. ثم قال وقد ترك الوعد الحق وهو يوم القيامة، قال في أول سورة اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، قال هنا واقترب الوعد الحق، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، وذلك لهم ما يرون ولعظيم هذه الأحوال، يا ويلنا يجدون على نفسهم اسم الويل، قد كنا في غفلة من هذا اليوم من هذا الوعد الحق، بل كنا ظالمين في شركنا بالله عز وجل، ولكن هذا يبدو ولكنه لا يبدع في هذا الوقت. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أي حصب جهنم ووقود جهنم، أنتم لها والدون، يعني داخلها، يعني العابدون والمعبودون كلهم في نار جهنم. لو كان هؤلاء آلهة من الأصنام والأوثان، لو كانوا والأشجار والأحجار والجن والبشر وبعض البشر وبعض الملائكة، لو كان هؤلاء آلهة لا أحسن الملائكة، يعني من جن هو طاغوت آلهة ما وردوها أي ما دخلوا، وكل فيها خالدون لهم فيها يزيد وهم فيها لا يسمعون، نسأل الله العافية والسلامة. ثم ذكر بعض من المشركين اعتراضا على هذا الكلام، قالوا كيف يكون ذلك وهناك من الانبياء من عبده عيسى ومن الصالحين من عبده والملائكه عبدت؟ انزل الله سبحانه وتعالى: ان الذين سبقت لهم منا الحسنى، يعني العمل الايمان والعمل الصالح، اولئك عنها اي عن النار منتهون، لا يسمعون حسيسها اي لا يسمعون صوتها، وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون في الجنه، لا يحضرهم الفزع الاكبر يوم القيامه، وتتلقاهم الملائكه تبشرهم وتطمئنهم: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي الخبيث، وهذا مظهر الظهار في يوم القيامه، ان السماء يطويها الله عز وجل مثل ما تطوى الصدر، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدانا اول خلق نبيكم وعدا علينا انا كنا فاعلين، ووعده حق سبحانه وتعالى. ولقد كتبنا في الزبور، وهو الكتاب الذي انزله الله عز وجل على نبيه داود، وهو فيه كلمه من المواعظ ومن الزواج وما فيه من تعريف الله سبحانه وتعالى. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحين، وذلك ان هم غراب الارض، اهل الصلاح واهل الخير هم غراب الارض، ولذلك ان الله سبحانه وتعالى اذا اعطى كافرا او اعطى عاصيا من الدنيا من الملك او من الحكم فانه يمتعه، ثم بعد ذلك يكون عليه يمتعه في هذه الدنيا، ثم يكون هذا الحكم وهذا الملك وبال المال. واذا فان الغراب الحقيقيين لهذه الارض هم صالحون من عباده. ان في هذا لبلاغا لقوم عاجزين، وما ارسلناك الى نبينا الا رحمه للعالمين، رسالته رحمه، وهو عليه الصلاه والسلام رحمه، سنته رحمه، واقواله رحمه، وافعاله رحمه، ليس فقط للمؤمنين بل حتى الكافرين، وذلك ان برسالته الأسباب التي ينامون بها رحمه الله سبحانه وتعالى، فإذا تمسكوا بها رحمهم الله، وإذا أعرضوا عنها عذبهم الله عز وجل. وكذلك أن الله عز وجل رحم كثيرا من الكفار أن أنظرهم الله عز وجل وأمهلهم ولم يعاملهم بعقوبة زهد منهم. قل إنما يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم، يعني أعلمتكم على سواء، وإن أدري أي علمي أقريبا أم بعيد ما توعدون، يعني بمعنى أن هذا الأمر وهو يكون يوم القيامة يوم الحساب لا علم لا علم لي به أهو قريب أم بعيد على وجه التحديد، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الزمان، فهو في بعد فما بينه وبعثته الى قيام الساعه كهاتين، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: بعثت على الساعه كهاتين، بمعنى ان بعثته في اخر الزمان، ونحن الان نعيش في اخر الزمان. انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، لا تخفى عليه الخافيه، وان ادري لعله لعله فتنه لكم ومتاع الى صحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم بعثته، وما جاء به من الهدي وما جاء به من الوحي انما هو فتنه للناس، فمن امن وصدق وعمل عملا صالحا فهو الفائز، ومن اعرض وعمل الاعمال السيئه فهو الخاسر. قال رب احكم بالحق بيني وبين القوم بيني وبين الكافرين، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون من أوصاف هي التنقص لله سبحانه وتعالى. كتاب هذه السورة العظيمة سورة الأنبياء التي تدل على أن دعوة الأنبياء دعوة واحدة، وهي دعوة توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين.